نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير وسعادة الدنيا والآخرة. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: ما هو عقاب الساحر عند الله عز وجل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، أما بعد، فإن من عظائم الذنوب ذنب السحر، وقد جاءت النصوص بالتشديد فيه بيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز محذرا من السحر ومن أهل السحر، قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل هذا على التشديد في أمر السحر، وقد قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، مما يدل على أن السحر سبب خسارة. قال تعالى: ولا يفلح الساحرون، وقال جل وعلا محذرا من السحر: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ما يدل على أن مما استقر في النفوس عند البشر التحذير من السحر، وبيان أنه لا يأتي بخير وأن عاقبته إلى سوء وشر. ومن هنا على الإنسان أن يحذر من السحرة ومن الاتيان إليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له. أما بالنسبة لعقوبته في الآخرة، فقد جاءت النصوص ببيان أن الساحر كافر، كما دلت آية سورة البقرة التي تلوتها قبل قليل، ومن ثم يكون هذا دليل على أن السحرة ليسوا من أهل الجنة إلا أن يتوبوا. نعم، بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، صار بيني وبين زوجتي خلاف، وأثناء هذا الخلاف الذي أنا فيه عقلي قادر على التحكم إلا في هذه الكلمة، لا أعلم كيف نطقتها، وكان نطقي لها من باب التخويف والتحذير، وهي طلاق فراق، لا تفتحين النافذة. وفتحت زوجتي نافذة السيارة، فما الحكم وفقكم الله؟ على الإنسان أن يتحفظ في لسانه، ولا يستعمل اللفظ إلا بعد أن يعرف معناه ويتحقق مما يؤول إليه وما هي آثاره، حتى يكون بذلك متحرزا في أموره. ومن ذلك ما يتعلق بألفاظ الطلاق، وقد قال الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وهذه الآية وردت في سياق آيات الطلاق، مما يدل على أن المراد بهذا اللفظ أصالة أن يستعمل الإنسان الطلاق في غير محله. ومن ذلك أن يستعمل الإنسان لفظ الطلاق على أنه يمين يؤكد به كلامه، أو يجعله مرغما لزوجته من أجل أن تفعل ما يريده، فهذا من الأمور المحرمة ولا يجوز للإنسان أن يتلفظ به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبالتالي عليك أن تتوب إلى الله من هذا الذنب. وإذا وافقت الزوجة وفعلت ما طلبت منها فحينئذ لا يقع به شيء باتفاق أهل العلم. ما إذا خالفت الزوجة فهل يقع الطلاق بذلك؟ قال جماهير أهل العلم بأن الطلاق يقع بذلك، لأنه عاقل قد تكلم بكلمة يدرك مراميها وبتعليق الفعل أو الترك على الطلاق، فكان هذا من أسباب مؤاخذته به. وهذا كما تقدم رأي جماهير الأئمة، ومنهم الأئمة الأربعة في المشهور عنهم. وهناك قول يقول بأن هذا اللفظ إنما استعمل على جهة اليمين، وبالتالي فحكمه حكم اليمين، يجب بمخالفته كفارة يمين ولا يقع به طلاق، لأن العبرة فيما يستعمل من الألفاظ بمقاصد المتكلمين بها، والمتكلم إنما أراد الحث أو المنع وأراد التخويف بمثل ذلك. نعم، بارك الله فيكم. السائل يقول: زوجتي تعطرت قبل أن تقصر في العمرة ناسية، هل عمرتها صحيحة؟ نعم، عمرتها صحيحة، وأرجو أن يعفى عنها ما فعلت. فهذا الذي فعلته من استعمال الطيب واستعمال لأمر من محظورات الإحرام ليس فيه إتلاف، بالتالي لما فعلته ناسية لم يجب عليها شيء من فدية ولا من غيرها. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة أشد من الزنا، ما المقصود بذلك؟ المراد بالغيبة الحديث بعيوب الآخرين، وقد نهى الله عز وجل عن الغيبة، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى الغيبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يجتنب الغيبة وأن يحذر منها ومن عقوبتها دنيا وآخرة. وقد جاء في النصوص التحذير من الغيبة، وقد جاء في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال بأن صاحبه يعذب، وبين أنه يعذب في الغيبة، كما رواه ابن ماجه بإسناد لا بأس به. وقد جاء في النصوص الشرعية كتابا وسنة التحذير عن الغيبة، وقد أمر بذب الإنسان عن عرض أخيه ليكون هذا من أسباب صلاح أحواله، وذب الله عن عرضه في الدنيا والآخرة. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب لله جل وعلا بحفظ لسانه بحيث لا يذكر فيه الآخرين. وأما هذا اللفظ الذي فيه المقارنة بين الغيبة والزنا، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا فإنه لا يصح أن يقال بهذا اللفظ، وهذا المعنى لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزنا ذنب عظيم، وقد جاءت النصوص بترتيب عقوبة حدية على الزنا، ومن هذا المنطلق فإن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على هذه الكبيرة التي هي من كبائر الذنوب، بل عليه أن يحذر منها. أما المقارنة بين الزنا والغيبة وجعل الغيبة على أضعاف من الزنا، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ في إسناده رجل يقال له عباد بن كهير، وهو ممن تكلم الأئمة فيه وبينوا أنه متروك، فمن ثم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول: ما المقصود بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما؟ الرضا صفة من صفات الله جل وعلا، على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بفعل ما يستجلب به رضا الله. وقد قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. وقد أخبر الله جل وعلا أن هناك عددا من الأعمال تكون سببا من أسباب نزول رضا رب العزة والجلال على العبد. قال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وإذا تقرر هذا المعنى فإن مما يكون سببا لاستجلاب رضا الله أن يتقرب العبد إلى الله جل وعلا بفعل طاعة الإحسان إلى الوالدين، فإن ذلك من أسباب رضا الله عن العبد. وقد جاءت نصوص كثيرة ترغب في أن يحسن الإنسان إلى والديه. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل عن مبالغ مالية للأيتام، هل عليها زكاة؟ جاءت النصوص بتعليق الزكاة بملك النصاب من المال، ولم تشترط أن يكون المال مملوكا لعاقل أو بالغ. بالتالي فإذا كان هناك أموال للصغار أو للمجانين وكانت قد بلغت النصاب، فإنه يجب على ولي الصبي أو المجنون أن يخرج زكاة تلك الأموال. ولذا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول عن حكم حلق بعض الرأس دون البعض الآخر. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وقد فسره صلى الله عليه وسلم بأنه حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر، ومن ثم فهذه من الأمور المنهي عنها بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يسأل بارك الله فيكم ويقول: بالنسبة للزيت أو الماء المقري فيه، هل يجوز استعماله للاغتسال في دورة المياه؟ لا حرج على الإنسان في أن يستعمل الماء المقري فيه في دورات المياه، ولا يعد ذلك من امتهان آيات الله سبحانه وتعالى، ولا زال الناس يستخدمون هذه المياه التي تمت القراءة فيها في مثل هذا. نعم، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن الكريم وأن تذكر الله سبحانه وتعالى؟ أما بالنسبة لذكر الله فلا حرج على المرأة في ذكر الله تعالى، أما بالنسبة لقراءة القرآن فإنها إذا لم تخشى نسيان القرآن فلا يحق لها أن تقرأ القرآن، وإنما تكتفي بسماعه، تكتفي بالتفكر فيه دون قراءته. وأما إذا كانت تخشى نسيانه فقد قال الجمهور ليس هذا بعذر مبيح لها في قراءة القرآن خلافا لبعض أهل العلم. وجاء في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن، مما يدلك على أن من المستقر في نفوسهم منافاة حال قراءة القرآن مع الحيض. نعم، بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل عن تعجيل الزكاة من شهر ذي الحجة إلى دفعها في شهر رمضان المبارك. لا حرج على الإنسان في أن يقدم زكاة ماله قبل تمام الحول، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أجاز تقديم الزكاة سنة وسنتين، وبالتالي فلا حرج في مثل ذلك، خصوصا إذا أراد الإنسان مضاعفة الأجر أو وجد من اشتدت حاجته وخاف أن يفوت الوقت دون القدرة على إعانته على ما هو فيه. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول ما هو المحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟ قال تعالى وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وجاءت النصوص بدلالة أن المراد بالمحكم في هذه الآيات ما لا يفهم منه غير مراد الله جل وعلا، وأما المتشابه فهو الذي قد يفهم منه غير مراد الله سبحانه وتعالى. وحكم المحكم أن يعمل به وأن يتم اعتقاده، وأما المتشابه فحكمه أن يرد إلى المحكم. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، فقد يفهم قائل بأن المراد بذلك التعدد فيرد إلى المحكم، من مثل قوله سبحانه قل هو الله أحد، وقوله إنما الله إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، ونحو ذلك من النصوص مما يدل على أن الله واحد وليس بمتعدد. على أنه قد ورد في النصوص ذكر أن القرآن كله محكم، كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته بمعنى أتقنت، وورد أنه متشابه كله، والمراد بذلك أنه يصدق بعضه بعضه الآخر. بارك الله فيك، وشكرا على انتقاء هذه الأسئلة وحسن ترتيبها، كما أسأل الله جل وعلا لفريق العمل التوفيق لكل خير، وأسأله سبحانه للسائلين رفعة درجة والعلم النافع، وأسأله لعموم المسلمين أن يجمع الله كلمتهم وأن يؤلف ذات بينهم وأن يرزقهم الفقه في دينهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.